السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييك. الله يبارك فيكم شيخنا. نبدأ إن شاء الله شيخنا. اتفضل. إذا متعب شيخنا نؤجل المجلس، ما في مشكلة شيخ. لا تفضل تفضل. طيب أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه ومتعه اللهم بالصحة والعافية دائما أبدا، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا. إلى الإمام محمد بن وضاح رحمه الله تعالى، قال في كتاب البدع، وهذا هو المجلس الثامن، قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع. نعم شيخنا. رقم كم؟ 162 شيخنا. وجدتموه شيخي؟ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. نعم هو شيخ. نعم عندنا 176. نعم. طيب شيخ. نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن عمر بن منبه عن أوف بن دلهم العدوي قال بلغني عن علي أنه قال: تعلموا العلم تعرف به واعملوا به تكون من أهله، فإنه سيأتي من بعدكم زمن ينكر الحق فيه 9 أعشارهم لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نومة. قال وكيع: يعني مغفلا. أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، ليسوا بالعجل المزايع البذرة. قال قيل لعلي بن أبي طالب: من نومة؟ قال الرجل. نعم شيخنا تفضل. طيب. قال الرجل: يسكت بالفتنة فلا يبدو منه شيء. نعم شيخ. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال ابن وضاح رحمه الله تعالى كتاب البدع، وقد ذكر أثرا على علي رضي الله عنه، وهذا الأثر ضعيف لجهالة الواسطة بين علي رضي الله عنه والراوي عنه، إن أوفى بن أدهم بن دلهم العدوي قال بلغني عن علي، فهناك واسطة وهذا الواسطة مجهول. لكن قوله تعلموا العلم تعرفوا به، هذا ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن غيره. فالذي يتعلم العلم يعرف به ويعرف أنه عالم أو طالب علم. قال واعملوا به تكونوا من أهله، لأن ثمرة العلم العمل، فإذا لم يكن عمل فلا قيمة للعلم. وكم من أناس قد تعلموا العلم ولم يعملوا به ثم ماتوا ولا يذكرهم أحد ومات ذكرهم. وأما الذين عملوا بعلمهم وبلغوه ونشروه بين الناس فهم أحياء وإن كانوا في قبورهم. فنحن نقرأ كتاب ابن وضاح ونقرأ لغيره من الكبار. لحظة. أناس قد ماتوا وذكرهم موجود وما زالت تقرأ كتبهم ويترحم عليهم ورفع الله عز وجل ذكرهم. ولنضرب مثالا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. مات أحمد بن حنبل وما زال كتبه تقرأ ويترحم عليه ويقال إمام أهل السنة. ومات أحمد بن أبي ذؤاد ولا ذكر له إلا على سبيل الذم، فلا يذكر إلا على سبيل الذم. وكم من العلماء ماتوا وكم من الملوك ماتوا. فكم من العلماء الذين يذكرون ويترحم عليهم في كل مجلس، وكم من الملوك الذين ملكوا الدنيا ولا يذكرهم أحد ولا يعرفون إلا لدى خاصة الخاصة. فثمرة العلم العمل، واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي بعدكم زمان ينكر الحق فيه 9 أعشارهم لا ينجو فيه إلا كل مؤمن النومة. قال وكيع يعني مغفلا، وهو ليس مغفل، وإنما الرجل إنما هو يخمل، ليس مغفلا بمعنى أنه مغفل لا يفقه، وإنما يخمل ولا يتكلم ويسكت. قال أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، ليسوا بالعجل المزايع البزر. قال قيل لعلي بن أبي طالب من نومة؟ قال الرجل يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شيء. الفتن إما أن تكون فتنة التبس فيها الحق بالباطل فلا يظهر منه شيء، وأشكلت الفتنة على كثير من الناس فهذه يجب السكوت فيها، وإما أن يكون الحق ظاهرا ومعروفا فيجب على العالم أن يصدع بالحق إلا إن خشي على نفسه. فإذا خشي على نفسه الضرر في أهله وماله ونفسه فإنه يسعه السكوت. اللهم إلا أن لا يكون هناك من يقوم بهذا الواجب، فحينئذ يجب عليه كما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه قيل له لو سكت قال ومن يقوم بأمر الناس؟ لو سكت لظل الناس، لأن فتنة خلق القرآن أجاب فيها كثير من العلماء، حتى أجاب علي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم من أكابر أهل العلم، أجابوا فيها خوفا على أنفسهم، فلم يسع الإمام أحمد أن يجيب، بل وقف صامدا أمامها وتحمل الضرب والتعذيب، حتى قال الجلاد الذي جلد الإمام أحمد لقد جلدت أحمد بن حنبل جلدا لو أخذه بعير لمات. ولما حمل الإمام أحمد وأحمد بن نوح إلى المأمون قال جاءني أعربي، فقال أيكم أحمد بن حنبل؟ قال قلت أنا. قال يا أحمد إنك اليوم رأس، وإن الناس ينظرون إليك، وما بينك وبين أن تدخل الجنة إلا أن تقطع هذه من هذه، وأشار إلى رأسه، وإنك إن لم تمت بالسيف مت على فراشك. قال فثبتني. فإذا كان الرجل رأسا في قومه فإنه لا يسعه السكوت، وإذا كان يترتب على سكوته ضلال الناس واستمرارهم للباطل وانتشاره فإنه لا يسعه السكوت. وأما إن كان هناك من يقوم بهذا الواجب وخشي على نفسه فإنه يسعه السكوت وعدم التكلم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو الطاهر عن بشر عن أم عبد الله ابنة خالد قالت حدثتني أم عبد الله الجرشية وكانت تكثر الاختلاف إلى أبي تقتبس منه، فقالت ذات يوم ليأتين على الناس زمان يؤمنون بالله ولا يشركون به شيئا ويصومون رمضان ويصلون 5 وقد سلبوا دينهم. قلت إن لله وإنا إليه راجعون يا أم عبد الله إن هذا أمر عظيم. فقالت يا بني إذا رأوا الحق فتركوه فلا دين. نعم شيخ. نعم وهذا الأثر ضعيف لجهالة أم عبد الله القرشي الجرشية وأم عبد الله ابنة خالد. وقد روي أنها أم عبد الله عبده بنت خالد بن معدان، لكن سواء هي أو غيرها فهي مجهولة. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن عمرو عن مصعب عن سفيان عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال إنكم في زمان معروف معروفه منكر زمان قد مضى ومنكره معروف. نعم. إنكم في زمان معروفه منكر زمان قد مضى ومنكره معروف زمان لم يأتي. قال حدثني محمد بن وضاح قال فضيل في آخر الزمان يمشي المؤمن بالتقية وبئس القوم قوم يمشى فيهم بالتقية. نعم شيخ. نعم. وأما أثر عدي بن حاتم فهو ضعيف لانقطاعه بين سفيان وهو الثوري وبين عدي بن حاتم، فإن عدي توفي سنة 68 وسفيان ولد سنة 97. وأيضا الآخر منقطع إن كان الفضيل هو ابن عياض وهو منقطع بينه وبين المصنف مفاوز. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا محمد بن الحجاج أخبرني حماد عن أبي جمرة عن أبي حمضة قال قال أدي أبو هريرة عن طبعي. نعم شيخ. أبي جمرة. نعم. طيب. قال لي أبو هريرة رضي الله عنه كيف بك إذا كنت في زمان لا ينكر خيارهم المنكر؟ قلت سبحان الله ما أولئك بخيار. قال بلى، ولكن أحدهم يخاف أن يجتمع عرضه أو وأن يضرب بشره. نعم شيخ. وأن يضرب بشره. نعم. بشره. نعم شيخ. وهذا فيه ابن حمضة هذا وهو مجهول، أو ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فلا تعرف جهالته يعني عدالته من. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه كيف بك إذا كنت في زمان لا ينكر خيارهم المنكر؟ قلت سبحان الله ما أولئك بخيار. قال بلى، ولكن أحدهم يخاف أن يشتم عرضه وأن يضرب بشره. وهذا حال كثير من الناس اليوم، فإن كثيرا منهم لا يستطيع أن ينكر المنكر مخافة أن يلقى في السجون أو يتهم بالإرهاب أو ما أشبه ذلك، أو يقال عنه متشدد ومتنطع وما أشبه ذلك من التهم الجاهزة التي ترمى على كل مصلح يريد إصلاح العباد والبلاد. حتى سكت أهل الخير والصلاح على المنكرات وتفشت بين المسلمين وأصبحوا يستمرؤونها، فهذا واقع المسلمين اليوم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا زكريا بن منظور قال سمعت أبا حازم يقول أدركت القراء وهم القراء وليس هم اليوم بالقراء ولكنهم الحراء. شيخنا. لا بالخاء. طيب، ولكنهم الخراء شيخنا أعزكم الله والسامعين شيخ. نعم. وهذا ضعيف، أخرجه أبو نعيم في الحلية وهو ضعيف، في زكريا المنظور ضعفه جمع من العلماء وأصلحه الله لو أتى بكلمة غيرها لكان أولى. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ. يعني ولو أن في نسخة شيخنا هي بالحاء. لا عندي أنا بالخاء مضمومة. طيب شيخ. الله المستعان. طيب. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو عمر عن بيان حدثنا المغفري شيخنا أو المغفري المعافري سبحان الله المعافري عن تبيع عن كعب قال سنة 400 يفسد فيها النساء والولد وسنة 79 من أدرك ذلك فليعد كراعا وسيفا ولينجو بنفسه. قال حدثني محمد بن وضاح قال سنة 25 ترفع زينة الدنيا. نعم شيخ. نعم هذا فيه نعيم بن حماد الخزاعي وهو إن كان إماما في السنة إلا أنه مضعف عند كثير من العلماء لأنه صدوق يخطئ كثيرا. وهذا عن كعب الأحبار وهذا من مأخوذ عن أهل الكتاب من الإسرائيليات تحديد السنين وما يحدث فيها وما أشبه ذلك فهذا مأخوذ عن أهل الكتاب. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وضاح عن أبي صالح قال حدثنا ابن لهيعة عن جندب بن عبد الله عن سفيان بن عوف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء ثلاثة. قالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يبغضهم أكثر ممن يطيعهم. ثم طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناس يوم القيامة وجوههم مثل ضوء الشمس. فسأل أبو بكر رضي الله عنه نحن هم يا رسول الله؟ قال لا ولكم خير كثير ولكنهم أناس من أمتي يتقى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره يحشرون من أقطار الأرض. نعم شيخ. نعم وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن المبارك في الزهد والأجر في صفة الغرباء والطبران في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف ولكن رواه عنه ابن المبارك عبد الله بن المبارك كما في كتابه وكما عند الأجري وقد روى عنه قبل الاختلاط وقد صرح كذلك ابن لهيعة بالتحديث فالأثر صحيح. وقوله طوبى للغرباء ثلاثا قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال ناس صالحون قليلون في ناس سوء كثير من يبغضهم أكثر ممن يطيعهم وذلك لأن هؤلاء الغرباء هم اللي جاء في لفظ آخر أناس يصلحون ما أفسد الناس في وصفهم جاء أنهم أناس يفسدون ما أصلح الناس فلذا كان من يبغضهم أكثر ممن يطيعهم وذلك لأن الناس دائما يكونون أعداء للمصلح في بداية الأمر لأنهم يظنون أنه جاء بشيء جديد فإذا تبين لهم الحق اتبعوه وجاء أنهم النزاع من القبائل في صفتهم قال ثم طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أناس يوم القيامة وجوههم مثل ضوء الشمس. قال أبو بكر رضي الله عنه نحن هم يا رسول الله؟ قال لا ولكم خير كثير ولكنهم أناس من أمتي يتقى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره يحشرون من أقطار الأرض يعني أنهم هؤلاء ليسوا هم من الصحابة وإنما هم ممن يأتي من بعدهم ممن ينصب نفسه لنفع الناس وإصلاحهم والقيام بشؤونهم لا يسألون أحد شيئا يموت أحدهم وحاجته في صدره. قال يحشرون من أقطار الأرض، يعني من كل مكان. نعم أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن وهب عن عقبة بن نافع عن بكر بن عمرو المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. نعم شيخ. نعم هذا ضعيف، بكر بن عمرو المعافري تابعي ولم يثبت له، فهو مرسل ولم يثبت له سماع من أحد من الصحابة فهو ضعيف، لكن صفتهم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. وهذا لا شك أن من تمسك بكتاب الله وخاصة في زماننا هذا وعمل بالسنة فهو غريب، حتى يقال له من أين أتيتم بهذا الدين؟ وذلك لأن البدع انتشرت وطفئت السنة، فأصبح الناس إذا جيء لهم بالسنة قالوا أتيتم لنا بشيء جديد لا نعرفه. نعم عافاكم الله شكرا. وبه قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا سيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. نعم شيخ. نعم وهذا أخرجه أبو يعلى والأجري عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجة والدارمي والبيهقي طريق حفص بن غياث وأخرجه الترمذي وفيه إسناده أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله وهو صدوق اختلط وهو مدلس، ولكن الراوي عنه الأعمش وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط فالحديث صحيح. وفيه إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. الإسلام بدأ غريبا، بدأ بين الكفار غريبا وسيعود غريبا مع انتشار البدع وتسلط الكفار على المسلمين سيكون الإسلام غريبا. قال فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. وهذا أحد أوصاف هؤلاء الغرباء، وسيأتي معنا أيضا أوصاف أخرى لهم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن المتوكل عن أمه أم يحيى قالت سمعت سالم بن عبد الله يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء حين يفسد الناس. هكذا شيخنا. فطوبى للغرباء حين يفسد الناس. نعم نعم طيب أحسن الله لك. فطوبى للغرباء حين يفسد الناس ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس. نعم شيخ. نعم وهذا إسناد ضعيف يحيى بن المتوكل أبو عقيل المدني العمري ضعيف وسيكرره المصنف. نعم أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن يوسف بن سليمان عن جدته ميمونة عن عبد الرحمن بن سليم. نعم شيخنا. عن يوسف بن سليم. إذا تحرفت عندي. قال عن يوسف بن سليم عن جدته ميمونة. هكذا شيخ. نعم طيب أحسن الله عليكم. عن عبد الرحمن بن سنة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فقيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. نعم شيخ. نعم هذا أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وعنه ابن الأثير وكذلك الخطابي وغيرهم، وفي إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف جدا، وهو من رواية إسماعيل بن عياش، وتابعه يحيى بن حمزة عن إسحاق، فلكن الإسناد ضعيف، الإسناد ضعيف. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس، أي يصلحون أنفسهم ويصلحون غيرهم، وهذه أيضا إحدى صفاتهم. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا المبارك بن فضالة قال عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، نعم، وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله كيف يكون غريبا؟ قال: كما يقال للرجل في حي كذا وكذا إنه لغريب. نعم شيخ. نعم، وهذا ضعيف لإرساله، فإن الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه المبارك بن فضالة وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، ولكن الحديث صح إلى قوله فطوبى للغرباء، قد جاء من وجه آخر وهو صحيح. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت إن للإسلام عرا يتعلق الناس بها، وإنما تمتلخ عروة عروة، فأول ما يمتلخ منها الحلم، وآخر ما يمتلخ منها الصلاة. الحكم. نعم شيخنا. الحكم أول ما يمتلخ منها الحكم. طيب أنا عندي الحلم. الحكم، نعم. فأول ما يمتلخ منها الحكم، وآخر ما يمتلخ منها الصلاة. نعم شيخ. نعم، وهذا فيه نعيم بن حماد وهو صدوق يخطئ، لكن معناه صحيح، أن الإسلام عرا يتعلق الناس بها، وأنها تمتلخ عروة عروة، أي تنقض عروة عروة، فأول ما يمتلخ منها الحكم، وهو الحكم بما أنزل الله عز وجل. ونحن الآن لا يوجد من يحكم بما أنزل الله، فبلاد المسلمين تحكم بالقوانين الوضعية، ومن قال أنه يحكم بما أنزل الله فإنه لا يحكم إلا في أمور معينة، لا يحكم بها كاملة. ولذا الحكم بما أنزل الله لم يعد موجود منذ أزمان. قال: وآخر ما يمتلخ منها الصلاة، يعني آخر ما ينقض منها الصلاة، فتذهب الصلاة كغيرها من فرائض الإسلام. ولذا جاء في الحديث أن الناس يقولون: أدركنا أباءنا على كلمة فنحن نقولها، ما يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، يقولون: أدركنا أباءنا على كلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله، وفي لفظ الله الله، وهذا في آخر الزمن. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ضمرة عن السيباني عن عبد الله بن الديلمي قال: تذهب السنة سنة سنة، كما يذهب الحبل قوة قوة، وآخر الدين الصلاة، ولا يصلين قوم ولا خلاق لهم. نعم شيخ. نعم، وهذا الأثر إسناده صحيح، أخرجه الدارمي وابن بطة واللالكائي وهو صحيح، وفيه تذهب السنة سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة، وآخر الدين الصلاة، وليصلين قوم ولا خلاق لهم. وهذا سيقع في آخر الزمان، وقد وقع بعضه، فتذهب السنة والآن السنة عند كثير من الناس غير معروفة، والصلاة الآن انظر إلى مساجد المسلمين تجد من يصلي فيها قليل. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. نعم شيخ. نعم. وهذا إسناد صحيح، وأبو سهيل هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. فإذا كان هو يقول ذلك وهو من التابعين فكيف نقول نحن إلى الله المشتكى. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثني إبراهيم بن محمد عن حرملة بن يحيى عن معين بن حماد عن ابن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أعرف منكم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله. قلنا بلى يا أبا حمزة الصلاة. فقال قد صليتم حين تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم. وهذا إسناده صحيح، أخرجه ابن المبارك في الزهد، وأيضا الإمام أحمد وأبو يعلى، وأخرج منه البخاري من طريق غيلان بن جرير عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال أليس صنعتم ما صنعتم بها. فإذا كان أنس رضي الله تعالى عنه يقول ذلك، وقد قال ذلك أنس عند تأخير بني أمية للصلاة لأنهم أخروها عن وقتها، ولذا قال هنا قد صليتم حين تغرب الشمس أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ولذا قال ما قال. نعم. أحسن الله إليكم شيخي. قال رحمه الله حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، قال ووضع يده على خده ثم قال ألا إلا هذه الصلاة، ثم قال أما والله ما ذلك لمن عاش في هذه النكراء ولم يدرك هذا السلف الصالح، فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح، يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجرا عظيما، فكذلك فكونوا إن شاء الله. نعم شيخ. نعم. هذا فيه المبارك بن فضالة وهو مدلس وقد عنعن، والحسن رحمه الله يتكلم عن عهده وعما عاصره، فيقول لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، قال ووضع يده على خده ثم قال إلا هذه الصلاة، ثم قال أما والله على ذلك لمن عاش في هذه النكراء ولم يدرك هذا السلف الصالح، فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح، يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجرا عظيما، ليعوض أجرا عظيما فكذلك فكونوا، يعني تمسكوا، ومعنى كلام الحسن رحمه الله يعني تمسكوا بما كان عليه السلف. وأما موضوع الصلاة فإن الحسن كان في عصر بني أمية، وكان أمراء بني أمية رحمهم الله كان منهم من يؤخر الصلاة عن وقتها، فلذا قال ما قال. وقد ظهرت في عهد الحسن بعض البدع كبدع القدرية والمعتزلة وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخي. قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن محمد عن علي بن معبد عن العلاء بن سليمان عن ميمون بن مهران قال: لو أن رجلا أنشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة. نعم شيخ. نعم نعم. وهذا إسناده ضعيف، فيه العلاء بن سليمان الرقي وهو منكر الحديث. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن قدامة الهاشمي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد يعني الأعمش عن سالم عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو الدرداء رضي الله عنه وهو غضبان، فقلت له: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. نعم شيخ. نعم. وهذا أخرجه البخاري عن حفص بن غياس عن الأعمش بلفظ: والله ما أعرف من أمة محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. وأيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وفي الزهد وهو صحيح، وفيه إنكار أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه على حال الناس، وأنه لا يعرف فيهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. وهذا كان أبو الدرداء كان في الشام، كان في إمارة معاوية رضي الله تعالى عنه، وقد حدث بعض التغيير، فلذا أنكر أبو الدرداء رضي الله عنه هذا. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد يعني الأعمش عن سالم قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لو أن رجلا تعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده ما وأهمله. نعم شيخنا. وأهمله. أهمل. نعم أهمله. طيب. وأهمله ثم تفقده ما عرف منه شيئا. نعم شيخنا. نعم. وهذا إسناد منقطع، فيه سالم بن أبي الجعد وهو لم يدرك أبو الدرداء كما قال أبو حاتم الرازي في البراسيل لابنه، فهو ضعيف. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وبه آمين. وبه قال: حدثني محمد بن المبارك بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ما تعرفون وما تنكرون، فمن أنكر برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتل فجارهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال مالك: وبلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه تلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ثم قال: والذي نفسي بيده، إن الناس لا يخرجون اليوم من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. نعم شيخ. نعم. أما الأثر الأول الحسن فهو ضعيف، لأنه مرسل وفيه المبارك بن فضالة وهو مدلس وقد عنعن. وأما الأثر الثاني مالك عن أبي هريرة وبلغني أن أبا هريرة، فهو أيضا ضعيف الإعضال، وقد ورد مرفوعا من حديث أبي هريرة عند الدارمي والحاكم، وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأخرجه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله، وفي كلاهما كلام. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن محمد عن عون عن إسماعيل ابن نافع القرشي عن ابن المبارك قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خلايا بمصحفهما في بعض هذه الأودية لأبايا الناس. لا هكذا شيخنا. لأتيا الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كان عليه. نعم شيخ. نعم. وهذا أخرجه عبد الله بن مبارك في الزهد وإسناد يحيى بن أيوب الغافقي، صدوق ربما أخطأ، وشيخه عبيد الله بن زحر صدوق يخطئ ولكن قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خلايا بمصحفهما في بعض الأودية لأتي الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كانوا عليه، لأنه حدث التغيير في الناس، فلذا أنكر عبد الله بن عمرو بن العاص ذلك. وأنا عندي الآن 200، وصلنا إلى 200 ونقف عليه لأنه يعني عندي بعض الشغل. طيب شيخنا ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، أحسن الله عليك، بارك الله فيك. آمين، الله يبارك فيك. ونعم شيخنا، تفضلوا إذن بختم المجلس. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين آمين، أحسن الله إليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الحمد لله رب العالمين، تم المجلس الثامن من القراءة والتعليق على كتاب البدع. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى في نفس التوقيت، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.